السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة السلام الله عليكم وبركاته. ورحمة الله وبركاته. مرحبا بمولانا وحبيبنا، مرحبا بكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله الصوت غير مسموع يا مولانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا مولانا. قال باب جواز التمتع. قال حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال قال عبد الله بن شقيق كان عثمان ينهى عن المتعة وكان علي يأمر بها. فقال عثمان لعلي كلمة ثم قال علي لقد علمت أن قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أجل، ولكننا كنا خائفين. قال وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي وقال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال أخبرنا شعبة بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد المسيب قال اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعسفان، وكان عثمان ينهى عن المتعة أو قال العمرة، فقال علي ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه. فقال عثمان دعنا منك، فقال إني لا أستطيع أن أدعك. قال فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جميعا. قال وحدثنا سعيد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قالوا حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعه في الحج لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصه. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عياش العامري عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر رضي الله عنه قال كانت لنا رخصه يعني المتعه في الحج قال يعني المتعه في الحج. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن فضيل عن زبيد عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال أبو ذر رضي الله عنه لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، قال يعني متعة النساء الحج. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن بيان عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال اتيت ابراهيم النخعي وابراهيم التيمية فقلت اني اهم ان اجمع العمره والحج العام، فقال ابراهيم النخعي لكن ابوه لم يكن ليهم بذلك. قال قتيبة حدثنا جرير عن بيان عن ابراهيم التيمية عن ابيه انه مر بابي ذر رضي الله عنه بالربذة فذكر له ذلك، فقال انما كانت لنا خاصه دونكم. قال حدثنا سعيد بن منصور وابن ابي عمر جميعا عن الفزاري قال سعيد حدثنا مروان بن معاويه قال اخبرنا سليمان التيمي عن غنيم بن قيس قال سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش يعني قال يعني أبو يتمكه. قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي بهذا الإسناد وقال في روايته يعني معاوية. طبعا هذه الروايات يعني هي متفق عليها تقريبا، هذه كل الروايات يعني الا بعض الالفاظ تكون من بعض يعني أفراد مسلم والبعض الآخر أفراد البخاري، لكن في العموم هذه الروايات التي يعني قرئت الآن وسمعناها الغالب أنها متفق عليها. وهذه تتحدث عن العمرة أو التمتع في أيام الحج، ومر علينا أن سيدنا عمر، وكذلك سيمر علينا بأن سيدنا عمر من رواية عمران بن حسين أنه يعني أنكر عليه ولم يصرح باسمه، لكن الناس علموا أنه يقصد عمر لجلالة عمر وفضله وكماله، فما كر يعني اسمه من أجل يعني الفضل، لكن ليس معنى ذلك أن يترك الحق أو يترك الأمر المسموع من النبي صلى الله عليه وسلم أو المفعول أو الذي فعل في زمانه أو الذي تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعله، يعني التمتع هذا. ولذلك يعني هنا سيدنا علي مع سيدنا عثمان رضي الله عنهم جميعا، لأن عثمان في كثير من الأحيان يتبع السياسة والآثار التي كان عليها سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في الغالب، ولعلكم تعلمون ذلك لما بايعه عبد الرحمن بن عوف على الكتاب والسنة وعلى منهج الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا. فلذلك عثمان قال لعلي رضي الله عنه دعنا منك، يعني دعنا من الكلام معك، فقال والله لا أدعوك، أنا لا أدعوك، لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها الإنكار على أهل الفضل وأهل العلم إن أخطأوا يعني في مسألة من المسائل أو كان حاكما. ليس معنى الحاكم أنه لا لا لا يقال له أو لا لا لا لا لا لا ينبه أو ما شابه ذلك، حتى ولو فعل المعاصي قالوا لا ينكر عليه. قال بعض الأصحاب الأهواء وأهل البدع المنتسبين والمسمين بأهل العلم، يعني لا ينكر على الحاكم ولو كان يعني يفسق علنا وجهرا، لكن هو الآن سيدنا عثمان لم يكن يعني فعل منكرا، يعني إنما هي مسألة ذات خلاف، وإن كان الصحيح هو التمتع كما ذكرنا من قبل فإذا كان يعني الأمر هكذا فإذا يعني ينكر عليه الإمام ولو كان ما كان. البارح علقنا لكن كأن النت ما يعني ما نقل الكلام، هو ذكرنا يعني سيأتي علينا بالله البخاري إذا من الله علينا بقراءته أن عليا أنكر عليه يعني في المسائل الزكاة والأموال والصدقات ويعني وما شابه ذلك، وحتى أرسل له المرسوم والمخطوط بالخط يعني إلى عثمان، وعثمان رده لعلي قال لي اعمل به، فقال لي اعمل به أنت يعني صاحب الدولة وإمامها، أما أنا فلا. وحتى لما يعني جلد أخوه لما كثر الكلام يعني وأمر علي أن يضربه، وأمر علي الحسن أن يضربه، قال يتولى حارها من تولى قارها، الحار ده يتولاه من تولى قارها، الذي يعني البارد والهين يتولاه الذي يعني لما يأتي الحار يتولاه هو، أما هو فلا. فهذه يعني كلمات تقال يعني عند الأمير المؤمنين أو الحاكم أو ما شابه ذلك. وكذلك يعني هذا ابن أبي شعثاء يعني لما ذكر له النخعي يعني إن أباك يعني لا لا لا يفعل ذلك، الرجل لا يفعل بفعل أبيه إنما يفعل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما مر علينا أو يمر علينا إن شاء الله في كتاب الحج. هذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما قال أحد الناس يعني إن أباك لا يقول بهذا، فقال له أنت تأخذ بقول أبي أم تأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأيهما تتبع، تتبع النبي ولا تتبع عمر؟ الإنسان يعني حتى ولأبوه كان من أفضل الفضلاء وأخير الأخيار وأصلح الصلحاء واجتهد وأخطأ، ما ينبغي له أن يتبع أباه وإنما يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. هذه هي الأشياء التي ذكرت هنا هي حقيقة نبراس ومنهاج عند السلف الصالح الأوائل في يعني معرفة السنة ومقدارها ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه هو المقتدى به وهو صاحب القدوة وصاحب الأسوة. فلذلك يعني يجب علينا أن إذا ما اختلف الأمر يعني بين النبي وبين واحد من أصحابه يعني في التأويل أو ما شابه ذلك، قدم النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر كتاب جليل للطالبية الزمان يعني من كتب الشافعية، يتكلم عن الفقهاء ويتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال على أقل تقدير يعني حتى ولو كان يعني مذاهب الفقهاء يعني جمعات وخدمات وصارت يعني عند الناس معروفة، ونحن في كثير من يعني ممكن ما نعرف الأحاديث تغيب علينا. ذكر قال يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ظهر قوله على أقل تقدير أنزلوه منزلة الفقهاء، وفي الفقهاء يكون الفقيه الأول الذي يعني يرجع إليه، وإلا إذا كان ما أنزله هذه المنزلة يعني هذا الإنسان يعني يخشى عليه من الكفر يعني. فلذلك ما يقول والله الفقيه هذا لأنه هو يعرف كلام النبي أكثر من كذا وكذا وكذا، ما ينبغي. أنت إذا ما فهمت تقول والله أنا اتبعت هذا الإمام. نعم، معاوية هذا قال وكان كافر بالعرش، هذا من المتفق عليه، هذا من المتفق عليه، لكنه مشكل من المشكلات، هذا مشكل من المشكلات يعني في المتون. أما من ناحية صحة الإسناد فهذا لا شك في أن الإسناد صحيح، لكن يكون فقع يعني لما ذكروا يعني الأحاديث المتفق عليها يعني حكمها حكم المتواتر، إلا أن يأتي ما هو مشكل. يعني ذكر ذلك ابن الصلاح وذكر محمد حبيب الله الشنقيطي في زاد المسلم، ولعله مال إليه السيوطي تقريبا، وإن توقف النووي جماعات في ذلك. فعلى عين، وأنا يعني وإن كنت لست يعني في هذا العير ولا النفير، لكن إذا كان المتفق عليه ولم يكن فيه إشكال يعني أشبه بحكم المتواتر كما قال هؤلاء لجلالة البخاري وجلالة مسلم وجلالة الكتابين واتفاق الأمة، لأن الأمة في الغالب لا تتفق على خطأ بإذن الله تعالى. لكن معاوية كان مسلما يعني بعد الحديبية وقبل فتح مكة، هو وعمرو بن العاص، فلذلك هذا يعني من الخطأ. لعله يعني يكون هذا في مثلا الجعرانة أو الجعرانة، قال لأنه هو حلق للنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون ذلك، يقولون إذا صح أنه كان معه، وإن كان ابن عمر يعني كان يقول كأنه يعني ذهب إلى مكة فأصبح كالبائت، كأنه بائت بمنطقة حنين ومنطقة الجعرانة لما اعتمر بليل. فلذلك يعني معروف الذي حلق النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو طلحة، حتى أخذ نصف شعر الرأس والباقي قسمه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، فهذا هو يعني من الإشكال. لكن ليس معنى ذلك نقول أن الحديث يعني ما هو صحيح أو باطل أو ما شابه ذلك، فنتوقف إلى أن يمن الله سبحانه وتعالى وزي ما توقف يعني من سبقنا. آمين. قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وقال حدثنا سفيان حاء قال وحدثني محمد بن أبي خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة جميعا عن سليمان التيمي بهذا الإسناد مثل حديثهما. قال وفي حديث سفيان المتعة في الحج. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا الجريري وأبي العلاء عن مطرف قال قال لي عمران بن حسين إني لو حدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم، واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك،

وأهدى هديا اشتراه بقديد، ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة، فطاف بالبيت وبالصفا والمروة، ولم يزد على ذلك، ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحلل من شيء حرم منه، حتى كان يوم النحر فنحر وحلق، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. قال: وقال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو الربيع أي طوافه الأول، يعني ليس معنى ذلك أنه لا يأتي إلى البيت يعني طواف الإفاضة. طوافه الأول يعني الصفا، الطواف بين الصفا والمروة أو السعي بين الصفا والمروة، هذا لمن كان حج يعني مفردا أو حج قارنا، فيكفيه يعني أدخل العمرة على الحج أو أدخل الحج على العمرة، هذا يكفيه طوافه الأول. طوافه الأول يعني السعي بين الصفا والمروة، حتى لا يفهم أنه ليس عليه طواف البيت، لأن طواف البيت هذا ركن من أركان الحج المعلومة المعروفة. فلذلك الذي يأتي أولا ويطوف طواف القدوم كما يسميه الفقهاء وكما سمته الروايات، وسعى بين الصفا والمروة وذهب إلى منى ثم إلى مكة ثم إلى المزدلفة ثم إلى عرفة، وجاء إلى منى ورمى الجمرات وثم جاء إلى البيت وطاف طواف البيت يعني، وليطوف بالبيت العتيق 7 أشواط، وقد سعى قبل ذلك لا شيء عليه بعد ذلك، خلاص حجه انتهى، إلا المتمتع الذي هو لابد أن يسعى وأن يطوف بين الصفا والمروة. نعم. قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل قال: حدثنا حماد حاء قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل، كلاهما عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال بهذه القصة، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الحديث حين قيل له: يصدوك عن البيت، قال: إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يذكر في آخر الحديث: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره الليث. قال: باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وعبد الله بن عون الهلالي قال: حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال: حدثنا قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال في رواية يحيى قال: أهلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا. وفي رواية ابن عون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا. قال: وحدثنا سريج بن يونس قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا حميد عن بكر عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمر فقال: لبى بالحج وحده. قال: فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر فقال أنس: ما تعدوننا إلا صبيانا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجا. قال: وحدثنا أمية بن بسطام العيشي قال: حدثنا يزيد يعني بن زريع قال: حدثنا حبيب بن الشهيد عن بكر بن عبد الله قال: حدثنا أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بين الحج والعمرة. قال: فسألت ابن عمر فقال: أهلنا بالحج. قال: فرجعت إلى أنس فأخبرته ما قال ابن عمر فقال: كأنما كنا صبيانا. وليس يعني هناك خلاف بين كلام أنس وبين كلام ابن عمر، لأن ابن عمر قبل قليل يعني لما لبى بالعمرة ثم أدخل عليها الحج، أو في بعض الحجات التي حجها حج بالحج ثم أدخل عليه العمرة وساق الهدي، سواء كان من قديدة أو من الأماكن التي يعني مر عليها، فما في خلاف، لأن يعني كما قال أهل العلم يعني يسمى يعني الجامع بين العمرة والحج يعني تجوزا يسموه مفردا، كأنه يعني أفرد الحج يعني حكمه حكم المفرد، فما في خلاف بين كلام أنس وبين كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لأن ابن عمر فعل الاثنين يعني حج واعتمر وحج وأدخل العمرة على الحج، هذا هو الصحيح من الروايات التي ذكرت قبل قليل. قال: باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبثر عن إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة قال كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال نعم. فقال فإن ابن عباس يقول لا تطوف بالبيت حتى تأتي الموقف. فقال ابن عمر فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف. أبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا؟ قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن بيان عن وبرة قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج؟ فقال وما يمنعك؟ قال إني رأيت ابن فلان يكرهه وأنت أحب إلينا منه، رأيناه قد فتنته الدنيا. فقال وأينا أو أيكم لم تفتنه الدنيا؟ ثم قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، فسنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع من سنة فلان إن كنت صادقا. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعة وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة سبعة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو الربيع الزهراني عن حماد بن زيد حاون قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قالوا جميعا عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحو حديث ابن عيينة. قال باب ما يلزم من وذكر الآن يعني الرجل الذي سأل ابن عمر، وابن عباس عنده بعض الآراء يعني في المناسك وتمر علينا إن شاء الله، وبعضها في البخاري، لكن الناس ما أخذوا يعني بكلامه، ويكون يعني من باب الاجتهاد أو عدم الوقوف على النص. أما أنه يعني فتنته الدنيا وجد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه يعني وأينا لم تفتنه الدنيا، من من الناس ما فتنته الدنيا؟ فبعض الناس يعني يلقي الكلام على عواهنه، هذا الرجل يعني يظن أن ابن عباس فتنته الدنيا، ابن عباس لم تفتنه الدنيا، والله هو من أصلح الناس ومن أفضل الناس ومن أكمل الناس ومن أعلم الناس، بل هو البحر كما كان يسمونه يعني بحر العلوم والمعارف رضي الله تعالى عنه، لكن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم أولى. فإذا كان ابن عباس يعني أخطأ في هذا الجانب من النسك، فقول ابن عمر لأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن كنت صادقا فأيهما يعني تتبع النبي صلى الله عليه وسلم أم ابن عباس؟ فلذلك يعني هذه الكلمات قد تقع يعني من بعض الناس، مرات تقع من الأكابر، يمر علينا إن شاء الله تعالى في النكاح ونكاح المتعة أن علي رضي الله تعالى عنه قال لابن عباس، وكذلك عبد الله بن الزبير، مع أن ابن عباس رد على ابن الزبير ولكن لم يرد على علي، لأن علي أفضل منه وأكمل منه وإمام من الأئمة الكبار لما يعني أجاز النكاح المتعة، فلما سألوا علي رضي الله تعالى عنه قال هذا رجل تايه، يعني سيدنا ابن عباس. وأما ابن الزبير يعني قال لابن عباس تقدم أنت وتزوج بالمتعة لأرجمنك بحجارتك، يعني حجارة مكة. فابن عباس يعني ابن الزبير يعني ذكر يعني انه ابن الزبير هذا يعني انسان يعني فيه يعني الغلظة او ما شابه ذلك، ولعله يمر علينا او مر علينا يعني هو يعني حاكم نفسه لابن ابن الزبير كما جاء في البخاري، ولم يحاكم قال نفسه مع عمر وابو بكر لهما اولى من ابن الزبير واعطاه حقه، لكنه ذكروا بأنه كأنه يعني يستبد يعني وهكذا، وهذه يعني ممكن يعني تكون بين الأفاضل والأخيار والصالحين والأقران. وانظر إلى ابن عباس يعني رد على ابن الزبير ولم يرد على علي رضي الله تعالى عنهم جميعا.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة الضبعية قال: تمتعت فنهاني ناس عن ذلك فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك فأمرني بها، قال: ثم انطلقت إلى البيت فنمت فأتاني آت في منامي فقال: عمرة متقبلة وحج مبرور. قال: فأتيت ابن عباس فأخبرته بالذي رأيت فقال: الله أكبر الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا ابن أبي عدي قال ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء هل بالحج. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة في هذا الإسناد بمعنى حديث شعبة، غير أنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة ولم يقل صلى بها الظهر. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حسان الأعرج قال: قال رجل من بني الهجيم لابن عباس: ما هذه الفتية التي قد تشغفت، أو قال تشغبت بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل، تشغفت أو تشغبت؟ تشغفت، نعم تشغفت أو تشغبت، التي قد تشغفت أو قال تشغبت بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل، فقال: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. قال: وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال إذا كان يعني معتمرا، هذا إذا كان معتمرا، أما إن كان حاجا يعني مفردا يعني ممكن أن يفسخ إلى العمرة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، أمرهم أن يجعلوها عمرة، يعني يوجه بهذا التوجيه، لا على أن يعني مجرد يعني ما طاب بالبيت أنه حل له كل شيء، لا بد أن يكون هذا يعني من باب التمتع، إما عمرة مطلقا أو أنه حج مفردا ثم يعني أمره أو قال له اجعلها عمرة، إن كان عنده هدي أهدى، وإن لم يكن عنده هدي صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، يكون بهذا المعنى ما هو قال يعني في الرواية في البخاري يعني أوسع من هذا يعني. نعم. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال كان ابن عباس يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل. قلت لعطاء: من أين يقول ذلك؟ قال: من قول الله تعالى: ثم ما حلها إلى البيت العتيق. قال: قلت: فإن ذلك بعد المعرف. فقال: كان ابن عباس يقول هو بعد المعرف وقبله، فكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع. هذا هو هنا يعني ممكن يعني أوضح من رواية البخاري في الرواية هذه، لأن يعني هذه رواية البخاري، لكن ما ما ما ما في ذكر يعني أخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا كان بهذا المعنى ما في يعني خفاء ولا في يعني شيء يعني يعترض به على ابن عباس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة يعني أن يجعلوها عمرة، فجعلوها عمرة من كان من أهل اليسار كما ذكروا، وإن كان ذكر قبل قليل يعني طلحة كان يعني ليس من أهل اليسار مشى، لكن الصحيح أنه كان من أهل اليسار، يعني كان من أهل اليسار، فمن كان من أهل اليسار وساق الهدي معه فهؤلاء يعني ينتظرون لما يأتوا من عرفة، أما هذا يعني قبل المعرف ولا قبل المعرف هذا بالنسبة للمتمتع، هذا بالنسبة للمتمتع. نعم. أحسن الله إليكم مولانا. سؤال: هل طلحة بن عبيد الله كان من الذين ساقوا الهدي أم من الذين لم يسوقوا الهدي؟ لأن في الرواية اختلاف. يحفظه أنه كان يعني ساق الهدي، هذا الذي يحفظه عنه، فكان الرواية هنا يعني ما أظنها أصيلة، إنما هي كأنها بالرواية بالتبع تقريبا، مش كده؟ وذكر في الرواية الأولى من ساق الهدي فلم يحل، في الثانية أن طه بن عبيد الله ورجل آخر لم يكن معه الهدي فأحلاه. إلا يكون الرجل الآخر الذي أحلاه يعني اثنين مع بعض، لكن هذا المعلوم عنه، المعلوم عنه يعني جماعة عمر وأبو بكر ويعني طلحة والزبير، مر علينا قبل قليل حتى أسمع قالت يعني أتخشى أن أثيب عليك. نعم، وعلي لأنه جاء بسعايته من اليمن، هذه روايات مرت علينا. وفاطمة ما كان عندها هدي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أدخلها معه الهدي ولا أدخل نساءه، وإنما النساء ذبح عنهن البقر. طبعا الروايات أنه ضحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه ببقرة أو بالبقر، رواية البخاري كأنه ببقرة، فيعني كأنه ذبح عن الجميع يعني بقرة، لكن ذبح بقر يعني عن النساء، ليس يعني أضحية وإنما هو هدي، مر علينا قبل ذلك. فلذلك يعني يمكن يسمى أضحية ويمكن يسمى يعني هدي، ما في مانع يعني، خاصة في الحج، لأنه في الحج ما في إنسان واجب عليه وليس واجب عليه الأضحية، الأضحية هو إذا كان مستقرا في بلده أو أنه غير حاج، غير حاج يعني. نعم، صلى الله عليكم مولانا. قال باب التقصير في العمرة. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال قال ابن عباس قال لي معاوية أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص؟ فقلت له لا أعلم هذا إلا حجة عليك. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال إن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة، أو قال رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة. لو رآه يعني يقصر عليه في الحج، في الحج هذا كأنه في عمرة يعني، هذه العمرة الجعرانة، أما يعني في الحج حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا باتفاق يعني أشبه بالمتواتر يعني الأحاديث المتفق عليها، وكثير يعني من السنن والمسانيد وغالب السير الصحيحة المتصلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه، ولذلك يعني ألزمه ابن عباس إن كان هو يعني فعل هذا، هذا حجة على معاوية، هذا حجة على معاوية، فلذلك يعني معاوية يكون رأى أنه يعني بمشقص، المشقص قد يكون يعني الذي يعني فيه التقصير أو يكون فيه الحلاقة الكاملة يعني، لكن يصادف حلقة يعني حلاقة تامة. نعم، لأن القرآن قال كذا يعني محلقين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين كما يأتي علينا، ودعا مرة واحدة للمقصرين، وظاهر القرآن محلقين رؤوسكم ومقصرين، فده يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الأكمل، هذا الأكمل. نعم، قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري وقال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا داود عن أبي نطرة عن أبي سعيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة، أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي، فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج. قال وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن داود عن أبي نطرة عن جابر وعن قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا. قال حدثني حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. باب إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سليم بن حيان عن مروان الأصفر عن أنس رضي الله عنه أن عليا قدم من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟

ولأنهم كرهوا أن يعني يحدث عائشة بحضرته أو يرد عليه، لأنه يعني من الأكابر، يعني من الأكابر. ولذلك يعني ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط، كما قالت عائشة أنه هو اعتمر معه ولم يفارقه، ولكنه قد يكون يعني أخطأ في تسمية رجب. وإن كان بعض الناس يعني صحه هذه الرواية، يعني رواية رجب، لكن الجماهير من أهل العلم ومن أهل الحديث يعتبر هذا من الخطأ، يعني هذا من الخطأ، يعني تصح الرواية. وفي ثنايا الرواية تأتي بعض العبارات، يكون الشخص المسؤول يعني أخطأ فيها أو ما حفظه، وليس فيها دلالة على عدم صحة الرواية، الرواية صحيحة للنهاية، لأن الحديث متفق عليه. ثم ذكر أن صلاة الضحى بدعة، صلاة الضحى ليست بدعة، ولأن ابن عمر كان لا يصليها إلا إذا كان يعني جاء من مغيبها، أو يعني وافق أو صادف أمر من هذه الأمور، مثل أنه كان يذهب إلى قباء كل سبت، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قباء كل يوم سبت، فكان يعني إذا ذهب يكره أن يدخل المسجد ولا يصلي ركعتين، أو إذا جاء من مغيبه، أو كما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت يعني ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى إلا إذا جاء من مغيبه، يعني من سفره. وإن كان جاء عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنه يعني كان يصليها، كان يصليها هكذا، قالت لما سألتها معاذة كم كان يصليها، قالت يعني أربعا أو ثمانيا أو ما بين ذلك، هذا هو الصحيح. أما يعني بدعة الضحى إظهار في الناس، إظهار في المساجد، يعني يأتي من بيته إلى المسجد ليصلي صلاة الضحى، يعني إظهارها بين الناس، هذا من البدع، لأنها هي تصلى يعني الغالب يعني في البيوت، أو إذا صادفك ووافق يعني مجيئك إلى المسجد أو كنت فيه وحلت صلاة الضحى لكانت تصلي ما في ذلك، لكن إظهارها هذا هو الذي عناه ابن عمر، فلا بد من فهم الألفاظ يعني والمتون إن شاء الله تعالى. نعم. عنهم كان يسأل من سماع مجاهد من عائشة بأمس. من هذا؟ يعني في روايات إنها بينت أن مجاهد روى عن عائشة، لكن بعض الناس يعني لا يرى مجاهد لمجاهد يعني رواية، فتكون عنده بعض الروايات يعني قليلة، يعني بعض الروايات القليلة، هذا والله أعلم. فهذه يعني يحتاج يعني في النظر إليها عند العلل، لأنه قد ما هو الآن يعني هؤلاء يعني الأخوان الاثنين يعني أبي بردة وأخوه مين، ما عندهم رواية عن من؟ عمنا محمد طه، هذا أنا يعني الآن ما مستحضر يعني، لكن نص البخاري على روايتهما عن أبيهما هو وأخوه، روى لهم البخاري. وفي جماعة من أهل العلل والتاريخ والسؤالات قالوا ما عندهم رواية، فلعل روايتهم قليلة أو ما شابه ذلك، يعني الذي يعني يقولون يعني قليل الحديث، يعني قليل الحديث هذا ما يعتبر يعني في الرواة أو يعتبر في المكثرين أو في الذين يرجع إليهم في الرواية، لعله بهذا المعنى. ويحتاج إلى النظر يعني الدائم إلى كتب العلل وكتب السؤالات، سؤالات أهل العلم، سواء كان تاريخ يحيى بن معين هذا الكبير أو سؤالاته، سواء كان دوري ولا طبعا دوري، هذا مش الدوري بتاع القراءات يا جماعة، عباس الدوري أو ابن الجنيد أو سؤالات أبي داود أو سؤالات علي بن المدينة أو حتى سؤالات الدارقطني البرقاني ولا غيره، يعني الناس اللي يعني هم عليهم يعني هذا الشأن، لأن بهذا الشأن بتتضح الرواية، لأن الرواية هذه لأنها دين، دين يعني يحتج به ويبين به القرآن، لا سيما إذا كان نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل الخلاف أو الحجاج بعدم يعني صحة النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر إلى الناس الأكابر، يعني الناس الأكابر من أبي حاتم، أبو حاتم وأبو زرعة، يعني أبو حاتم وأبو زرعة، ولا سيما إذا اجتمعا، يعني هم يعني كأنهم خلاصة لمن سبقهم، لأنهم يعني قرأوا وسمعوا يعني الناس الذين هم أهل الجرح والتعديل. وكما ذكر يعني المعلم يعني في هذه كتبه هذه التي جمعها واحد اسمه أنس ولا حاجة، فذكر يعني جلس أبو زرعة وأبو حاتم وتذاكرا، فقال يعني قال واحد للآخر: هل أحد من الناس يفهم ما نحن فيه؟ هذا الأمر الذي نحن فيه هل الناس يفهموه؟ قال: ما أظنهم يفهمون ذلك، لأنهم يعني هم وصلوا إلى درجة يعني كبيرة، ولذلك يعني حكمهم في الغالب يعني أحكام أقرب إلى النهاية أو النهائية، وإن كان ما في إنسان يعني إليه المنتهى. المنتهى هذا إلى مولانا سبحانه وتعالى، وبعد ذلك المنتهى للناس بحسب الأحوال، حسب الأحوال وحسب الدرجات وحسب المقامات وحسب العلم وحسب الممارسة وحسب معرفته للفن وحسب تقواه وصلاحه وحسب القراءات الكثيرة التي مارسها من خلال هذا المنهج الرباني. ولذلك نجد يعني هذا من باب الإنصاف، يعني لا بد يعني الإنسان ينصف الإنسان ولو كان في ما يلتقي معه أو لا يتفق معه أصلا. فأنا يعني في نفسي يعني أرى يعني هذا مقبل عنده معرفة واسعة في مسألة هذه العلل أكثر من الشيخ الألباني، ولأن الشيخ الألباني يجمع الطرق وكذا وكذا ويكون فيها يعني كلام أو متكلم فيها، لكن مقبل هذا يعني عنده يعني نظرة ثاقبة، الله أعلم. هذا من باب الإنصاف ولا بد يعني من ذلك، حتى ولو أنت لا تجتمع معه، وإن التقيت به يعني مرات يعني عدة، يعني من سنة 76 إلى أن حصل حادث الحرم، وبعد ذلك وإن كان هو يعني مع ناس الحرم، يعني هو مع ناس الحرم يعني ما مخالف لهم يعني، لكن هو قدر الله، يعني قدر الله ساقه، وبعدين وهكذا يعني. نعم، هذا تاريخ يا جماعة. باب فضل العمرة في رمضان. قال: وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس يحدثنا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار قال سماها ابن عباس فنسيت اسمها: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها ابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجه. قال: وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت: ناضحان كانا لأبي فلان زوجها، حج هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي عليه غلامنا. قال: فعمرة في رمضان تقضي حجة، أو قال: حجة معي. قال: باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى، ودخول بلدة من طريق غير التي خرج منها. دخول بلدة ما أعرف أنا عندي. دخول بلده. بلدة. نعم. بلدة شو؟ لا أدري. ما عندنا علاقة دخول بلده، لكن بلده. سألوا قلوا كلكم عندكم بلدة؟ عندكم بلدة بتاء. يكون على قاسو على الحج على على على

قال باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جمعا بالمزدلفة في هذه الليلة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن قريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان في الشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة قال الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء. هذه مثل رواية البخاري نعم أخرى يعني كان يعني يفترض عليه يعني أن يرويها مع الرواية كما رواها البخاري حتى ما تذهب على القارئ يعني بحيث أنها تذهب عليه. نعم. قال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة قال الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا. قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة مولى الزبير عن قريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد قال انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الدفعة من عرفات إلى بعض تلك الشعاب لحاجته قال فصببت عليه من الماء فقلت أتصلي فقال المصلى أمامك. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك حاء قال وحدثنا أبو كريم واللفظ له قال حدثنا ابن المبارك عن إبراهيم بن عقبة عن قريب مولى بن عباس قال سمعت أسامة بن زيد يقول أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما انتهى إلى الشعب نزل فبال قال ولم يقل أسامة وراق الماء قال فدعا بماء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ قال فقلت يا رسول الله الصلاة قال الصلاة أمامك قال ثم سار حتى بلغ جمعا فصلى المغرب والعشاء. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير أبو خيثمة قال حدثنا إبراهيم بن عقبة قال أخبرني كريب أنه سأل أسامة بن زيد كيف صنعتم حين ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشعب عرفة فقال جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وبال. قال وما قال هراق الماء هراق الماء قال ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ فقلت يا رسول الله الصلاة فقال الصلاة أمامك فركب حتى جئنا المزدلفة فقام المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى قام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا. قال قلت فكيف فعلتم حين أصبحتم قال ردفه الفضل بن عباس وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي. قال حدثنا إسحاق حلوا يعني بهائمهم يعني تركوا البهائم مش حلوا يعني الإحلال هذا من الإحرام وإنما يعني لأنهم نزلوا وحتى في رواية البخاري كأنهم أكلوا قليلا لأنه عندنا في الفقه يعني ما يجوز في الجمع يعني الفصل عندهم الفقهاء لكن على أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فصل يعني لعلهم أكلوا قليلا وصلوا المغرب ونزلوا وحلوا يعني البهائم وأنزلوها وما شابه ذلك ثم بعد ذلك صلوا العشاء. هذا الذي يعني في رواية البخاري يعني أوضح وأظهر وأبين في رواية مسلم كانت الآن هي ظاهرة يعني. نعم. الله عليكم لعل الرواية رجلية أم رجلي؟ على رجلي نعم. قال وانطلقت أنا في سباقي في سباق قريش على رجلي. قال السلام عليكم شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. الشيخ أهراق الماء يعني به البول؟ أي نعم أراق البول نعم أراق البول وثم حلوا يعني من الحلول لا الإحلال البهائم ما من الحل من الإحرام يعني وبعد ذلك أنزلوا دوابهم وما شابه ذلك وأكلوا قليلا ثم صلوا العشاء يعني ما يعمل إلا النسك هو يعني الجمع يعني بين المغرب والعشاء ما يكون في فصل يعني إلا يسيرا جدا لحاجة يعني. نعم بارك الله فيك. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى النقب الذي ينزله الأمراء نزل فبال قال ولم يقل أهراق

يعني صلاتان تحولان، فصلاها قبل وقتها فيما يرى الناس، والشراح والعلماء قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم بالوقت أو أعلم بالوقوت، يعني دخول الوقت هو أعلم الناس به صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك الناس يعني حسب اجتهادهم، وكل إنسان يعني بيجتهد في معرفة الوقت. الآن في ناس من الأعراب يعرف الوقت أكثر من علماء يعني وأخيار وصالحين ما عندهم معرفة أو بديهة كبديهة الأعراب في البادية، لأنهم مرات يعني هم يحسون بأن الفجر يعني طلع، يحسوا إحساس ثم ينظرون إليه فيرونه، وغيرهم لا يعرف ذلك، لأن الفجر له تنفس كما ذكر الله سبحانه وتعالى، وصبح إذا تنفس، ففي نفس ما بين آخر الليل وأول النهار، فلذلك يعني هذا يعني الصوت يتقطع يا مولانا، فهمه الناس بحسب التجربة والمعرفة وما شابه ذلك. الذي لا يعرف يعني يقلد، يعني يقلد الناس الذين رأوا أنه طلع وصلى ما ينبغي. قال باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس، واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب قال حدثنا أفلح يعني ابن حميد عن القاسم عن عائشة أنها قالت استأذن السودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة. قال يقول القاسم والثبطة الثقيلة. قال فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه، ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به. من الفوائد الإسنادية يعني الآن عبد الله بن مسلم بن قعنب هذا يروي عن أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد، القاسم بن محمد يعني يروي بمثل ما يروي يعني مالك، يعني شارك مالك في أفلح أفلح بن حميد، وهذا يروي عنه مالك روايات يعني عدة، كان يحفظ الآن 6-7 يعني روايات عن طريق أفلح عند مالك في الموطأ، يعني ساواه مالك مات سنة 79 و100 والقانوي مات سنة 20 و200، يعني بينهما يعني نحو 40 سنة تقريبا، مش اي نحو 40 سنة 79 مالك اي نعم يعني 41 سنة، فبينهما هذا يدل على انه يعني العلو مسألة الاهتمام واعتناء الأهل يعني بالشخص، ولذلك يعني الواحد يتعجب يعني لما يقال إنه والله القانب ده كان يعني من الشطار، يعني الناس الحرامية وقطاع الطريق لما دخل على يعني شعبة ويعني وشهر السكين إليه، وأسمعه حديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، حديث أبو هريرة من طريق شعبة، هذا ما هو صحيح، يعني ما يتأتى مع الرواية عن جماعة اشترك فيهم مالك وشعبة وجماعة، يعني اشترك معهم، ثم أن أباه يعني عنده رواية وعنده علم يعني بالحديث، فممكن أبوه ولده يكون يعني من قطاع الطريق، هذه من الأقاصيص الموجودة في حياة الناس يعني يستحلون بها يعني المجالس يعني من باب باب الحلوى ولا من باب الفاكهة وما شابه ذلك، كما يقولون عن الفضيل بن عياض أنه كان من قطاع الطريق، وقالوا جوما جماعة مارين وقالوا بالله يعني اسكتوا أو هجعوا حتى ما يسمعنا هذا، فسمع قال ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فقالوا آمن بهذه الآية أو يعني صارت له توبة وما شابه. هذا مو صحيح، هذا مو صحيح، هذه روايات ما عندها أي معنى، يعني قصص يعني جدات وحبوبات زي ما بقول عندنا هنا في السودان، الأحاجي عندنا مرات تكون دين، ومثل ما ذكروا كذلك عن إبراهيم الأدهم، أنا ما أعتقد عنده علاقة مع هؤلاء الناس جميعا الذين يزعمون أنه كبار الصوفية أو ما شابه ذلك، هذا مو صحيح، لأنه روى له التلمذي له لا لا لا لا لا لا لا البخاري في الأدب المفرد، صحيح التلمذي رواية أو روايتين، لكن على عين يعني روى له الناس، وأنه يعني هو يعني ابن القبائل لأنه أبوه ذاته لعله من قبيلة قشير، الله أعلم ما أظن ذلك ولا هكذا. إبراهيم الأدهم على أي حال يعني قال أهله كانوا ملوك فين؟ ملوك في الدولة الإسلامية، فأشياء يعني تكتب يعني، فالله يرحم الإمام الذهبي يعني يقول لك هذه يعني يكتبها يقول لك يعني رويناها للتعجب، رويناها للتعجب، قال ابن منده أظن اختلف مع واحد يعني من المحدثين وكانوا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد قليل غاص في القبر ولقى النبي صلى الله عليه وسلم، وأظن عرض عليه الرواية، الخرافات موجودة من زمان يعني سبحان الله، هو جاء احتج بها قال لي والله النبي قال كيت وكيت، هذا مو صحيح، قال هذه يعني عجيبة، أيوه الإمام الذهبي قال هذه عجيبة، عجيبة هذه مو معناها إنها صحيحة، أو يعني مما يعني يتعجب بها في الرواية وشابه ذلك، فعلى أي حال هذا ابن قعنة مسكين يعني الناس عاملينه من قطاع الطريق، الله يرحمه. آمين. الله يرحمه. وإيانا. آمين. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى جميعا عن الثقفي، قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل فأذن لها، فقالت عائشة فليتني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس، فقيل لعائشة فكانت سودة استأذنته، قالت نعم إنها كانت امرأة ثقيلة ثبطة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن حام قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن كلاهما عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم قال بهذا الإسناد نحوه، قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم قال حدثنا يحيى وهو القطان عن ابن جريج قال حدثني عبد الله مولى أسماء قال قالت لي أسماء وهي عند دار المزدلفة هل غاب القمر؟ قلت لا، فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت نعم، قالت ارحل بي فارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم صلت في منزلها، فقلت لها أيها انتاه لقد غلسنا، قالت كلا أي بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعن. قال وحدثنيه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال عن ابن جريج بهذا الإسناد، قال وفي روايته قالت لا أي بني إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أذن لضعنه. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى قال جميعا عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن شوال أخبره أنه دخل على أم حبيبة فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها مع جمع بليل. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال بعث بها من جمع بليل نعم، فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل.

عن مسلم، هو روى عن مسلم هنا ولا روى؟ مسلم الحجاج. اي نعم، بس يكون هو بعد فتره من الزمان يعني بيجدد يوسف ابن مطر الشرمي، يعني التجديد يعني اذا وصل الروح. نعم. اي محمد بن سفيان هو صحيح في مؤلفه الامام مسلم ثلاثه مواضع. اي نعم. الشيخ اولها نعم. هذا الموضع من كتاب الحج، فيقال فيه اخبرنا ابو اسحاق عن مسلم، ولا يقال فيه اخبرنا مسلم. اي نعم، يكون واصل زي يعني ابن زياد، زي يحيى ابن يحيى، بعض الاحاديث في الموطأ فاتته واخذها من زياد ابن ابي زياد، ولا المغربي هذا التونسي او المغربي ولا الاندلسي. نعم زياد، حتى عنده ابواب كذلك، يعني كذلك ابراهيم سفيان عنده ابواب يعني. الثلاثه مواضع. نعم. تريد قول شيء يا مولانا؟ السلام عليكم. القائل اذا هو الجلودي الذي روى عن ابي اسحاق. الجلودي ولا الثاني مين؟ هم هم جماعه جلودي ولا ما سرجي ولا حاجه زي كذا. ما سرجي ولا هم هؤلاء جميعا يعني بيروا الكتاب بعضهم عن بعض، ربما فات واحد سي يعني يكون هو راوي يعني يعني لا لا لا يكون اعلى منه في حديث زي يعني او يساوي الامام. وهو محمد بن يوسف بن المطر يعني في روايتين ولا ثلاثه سوا فيها البخاري، يعني سوا فيها البخاري، مع ان ابن المطر ما سال 320 يعني 20 و300، والبخاري 56 و200، يعني بينهما يعني 44 وكذا زائد 20 64 سنة بين الوفاتين. اي نعم، يعني عمر ال ابن مطر هذا ولا محمد بن يوسف بن مطر الجربي. نعم، وهذا الجلود يعني الماسك محمد الجلود ابو احمد الجلودي عن ابي اسحاق. هاي نعم. يقول لك الجلودي وغيره يا جماعه غير هؤلاء يعني معه. تمام تمام، جزاك الله خير. حياك الله حياك الله. قال وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد، وقال في الحديث فلما كانت الرابعة قال والمقصرين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو كريب قالوا جميعا عن ابن فضيل، قال زهير حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال وللمقصرين. قال وحدثنا أمية بن بسطام قال وحدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمعنى حديث أبي زرعة عن أبي هريرة، أو رواه بمعنى حديث أبي زرعة عن أبي هريرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو داود الطيالسي وقال عن شعبة عن يحيى بن حسين عن جدته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة، قال ولم يقل وكيع في حجة الوداع. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري وحاء قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل كلاهما عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. قال وهو بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس النوق. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حفص بن غياث عن هشام عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مينا فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن قال ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس.